حديث 1856 عن عاصم الأحول كسا عاصمي رحمه الله تعالى خذ رحمه في البر قال يقول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك بيشت من ترارة تغنبري صلافة خذ السر بن يأبي إنك أنس بي رضي الله عنه. قال قوت قال أنس أنس يقوتي لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. فترش هندجر وهندجر من الذي أماني أفيا دايا بيغمبري صلى الله عليه وسلم. قال قوت وكان فيه حلقة من حديد حلقات يعاصني أبذي تراري بهابو يعاصني بو. فأراد أنس بيشتن أنس بيا أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة شين ذي حلقة عاصني أبكيت حلقاك حلقاك زيري أنجيزي. فقال له أبو طلحة يا أبو طلحة قوت أنس لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله أو تشتي في غنبري تشيكري صلى الله عليه وسلم أبي تشتي نجهورا بلا هر وكي خف منت بلا هر يعاصني بت. فتركه أنسج جهدر يويكر وأفشلها هيلا أونك.